الزواهد الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. الأخ يسأل عن مسألة حفظ مسند الإمام أحمد، وما هي طريقة حفظه؟ أولا علينا أن نعرف أن مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى مشتمل على معظم ما في الصحيحين والسنن، لأن المسند تزيد أحاديثه على 30,000، وأحاديث البخاري لا تبلغ ثلث هذا العدد، وكذلك أحاديث الإمام مسلم لا تبلغ ثلث هذا العدد. وأما حديث السنن فهي بنحو أحاديث البخاري أو مسلم، ما عدا النسائي في الكبرى، فإن حديثه تزيد على 10,000 حديث. وزوائد هذه الكتب بمعنى زوائد السنن على الصحيحين محصورة ومطبوعة، وزوائد المسند على هذه الكتب موجودة ومحصورة. فبالإمكان أن طالب إمكان طالب العلم أن يحفظ زوائد المسند على الصحيحين والسنن، فيكون بهذه الطريقة قد حفظ المسند كله. وحين سئل بعض الأئمة هل تحفظ الكتب الستة؟ قال احفظها ولا احفظها. قيل له كيف ذلك؟ قال انا احفظ المسند، ومن حافظ المسند فقد حافظ هذه الكتب، ولكن لا احفظ هذه الكتب كافراد. والان قد وجدت احاديث الصحيحين ثم زوائد السنن ثم زوائد المسند، بإمكان الإنسان يحفظ الصحيحين الجامع بين الصحيحين ثم يحفظ الأفراد. هناك فرق بين ما اتفق عليه وبين الأفراد، لأن طبقة من الناس قد يحفظ المتفق عليه لكن ما يحفظ الأفراد، فمثل هذا حفظ المتفق عليه لا غير، ويتبلغ نحو من 2,000 حديث، فتبلغ نحو من 2,000 حديث. تبقى الزوائد، زوائد البخاري على مسلم وزوائد مسلم على البخاري، ثم ينتقل بعد ذلك إلى زوائد السنن على الصحيحين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى زوائد المسند. سيكون في هذه الحالة قد حفظ الكتب الستة كلها وحفظ المسند كله. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمتون. وأما بالنسبة لما يتعلق بالأسانيد، فإن المهم لطالب العلم أن يبدأ بحفظ أحاديث من تدور عليهم الأسانيد، فإن هذا يسهل له المهمة فيما بعد. قد تقدم في الحقيقة الحديث عن هذه المسألة في شرح العلل، فينظر حديث المفترين فيحفظها، ثم ينظر أيضا أحاديث من بعدهم ويحفظها، ومن كان عنده زيادة حفظ وضبط وحفظ تراجم الرجال فهذا مهم جدا. وتقدم أيضا الحديث عن الطبقات، وأنه لا يمكن لشخص أن يكون له معرفة بالعلل وإتقان ولا يتأهل للتصحيح والتضعيف حتى يتقن الطبقات. ومن ليس له معرفة بالطبقات لن يحل له الخوض في التصحيح والتضعيف. ولأن الحكم على الأحاديث بناء على ظواهر الأسانيد غير مجدي، وكم من حديث أو كم حديث ظاهر والصحة وهو منكر، لأن هذا مبني على الاعتماد على ظواهر الأسانيد. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر البس جديدة وعيش حميدة ومت شهيدة، ظاهر إسناده الصحة ولكن منكر بالاتفاق. وهذا من الفروق التي لما تبقى حفظ الإنسان عرف الفرق بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين. يكاد يتفق المتأخر على تصحيح هذا الحديث ويتفق المتقدمون على تضعيفه. ومن ذلك حديث أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار صلت عليكم الملائكة، يكاد يتفق المتأخرون على تصحيحه ويكاد يتفق المتقدمون على تضعيفه، لأن من رواية معمر عن ثابت البناني ثقة عن ثقة لا إشكال فيه، ما عندنا فيه إشكال، وعلى هذا يبني المتأخرون علومهم ثقة عن ثقة. لكن الثقة هذا معمر إذا روى عن أهل العراق له كلام آخر يختلف عن ما إذا روى عن أهل الحجاز أو أهل اليمن، وخاصة أيضا إذا روى عن ثابت البناني، فمعمر عن ثابت معلول وهذا منها. ومن ذلك معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في حديث غيلان وله عشر نسوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمسك أربعا ويفارق ستة، ظاهر إسناد الصحة ثقة عن ثقة كلهم رجال الستة لا نزاع في هذا، ولكن غلط في معمر حين حدث به في العراق ذكره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحين حدث به في اليمن رواه عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المحفوظ. قاله الإمام أحمد وأبو حاتم وآخرون من الحفاظ. ومن ذاك حديث من حسن ما ارتركم لا أعنيه، هذا معلول بالإرسال كما اتفق على ذلك أكابر الأئمة. ومن ذاك حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير يمس ماء، اتفق الحفاظ الأوائل على تضعيفه ويكاد يتفق الأواخر على تصحيحه. وهذا من الفروق بين كلام الأوائل وكلام الأواخر، ولا يمكن معرفة هذه المسائل إلا عن طريق ضبط الطبقات وضبط الرواة ومراتبهم ودراسة أصول الأوائل وعلومهم وكتبهم حتى تكون له ملكة. كيف يستفيد الطالب من إليه دارقة لذلك ما يسوي جنسة أنه شيعي سائي؟ نعم، وأن قوله لا لا لا أعرف يعني في معاوية إلا أشعر الله وطن فإن وضعه منه مجحة كيف يفهم منه مجحة؟ أخذت سؤالين، كيف الاستفادة من علل الدارقطني وما نسب، والسؤال الثاني عما نسب إلى النسائي رحمه الله من التشيع، وذلك أنه سئل عن معاوية رضي الله عنه وقال لا أعلم له شيئا من الفضائل. أما كتاب الدارقطني رحمه الله العلل فهو مطبوع الآن ومتداول، وهذا كتاب من أنفع كتب العلل ومطبوع بأحد عشر مجلدا، وهو كتاب عظيم. والطريقة المثلى للاستفادة أن يجرده الطالب جردا، أن يجرده الطالب جردا بحيث يقرأ الكتاب من أول ورقة إلى نهاية ورقة ويقيد ما يراه مخالفا لكلام غيره أو معلا لأحاديث مشهورة. لأن يمكن تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاث أقسام: قسم أعلى والدارقطني، وهذا مشهور، هذا يجد عند غيره ومتى ما أراد وجده، وقسم أعلى والدارقطني وتفرد بإعلاله عن غيره، فهذا من المهم حفظه وضبطه للتعرف على قول الدارقطني، لأن لقوله معنى ولقوله ثقلا. القسم الثالث ما بين هذا وهذا، وهذا أيضا من المهم ضبطه. إذا كان لهذا الطالب الذي يدرس ويقرأ كتاب العلل محفوظات في السنن أو في البلوغ، الأحسن يقيد كل قول للدارقطني على الأحاديث التي يحفظها، بحيث إذا راجع هذا الحديث راجع قول الدارقطني، سيكون حفظ العلل مربوطا بحفظ ومراجعة المتون. ومع مرور الأيام والزمن والليالي تكون هذه المحفوظات حاضرة عنده، متى ما أرادها أوردها. وأما بالنسبة للإمام النسائي رحمه الله فهو من كبار الأئمة، ومن أئمة الحديث وأهل العلم والمعرفة بالعلل، وقوله في هذا العلم قول وتعليله تعليل، فهو أعمق علما من أبي عيسى الترمذي رحمه الله، وبمنزلة أبي داود والإمام مسلم وهذه الطبقة في معرفة العلل، ولكتابه السنن منزلة عظيمة. ولو أن الطالب العلم اعتنى به وركز على ما يذكر من العلل لكان عالما بذلك ومتقنا، ولكن الكثير من الناس لا يعتني بها بسنن النسائي. والعناية بأبي داود أعظم من العناية بالنسائي، مع أن النسائي أكثر علل من أبي داود في سننه. وربما أن بعض الناس ما يعرف طريقة النسائي، وأنه إذا أورد الحديث أورد بعده الطرق وأشار إلى التعليل، فحين خافيت عليه هذه الطريقة لن يحسن التعامل مع هذا الكتاب. ولو طبعت لنا أخيرة جيدة ونافعة ومفيدة وعليه حواكي تبين الاختلاف بين النسخ، وأما مسألة تشيعه فقبل أن أتحدث عن النسائي ينبغي أن نعرف التشيع عند المتقدمين والتشيع عند المتأخرين. لأن حيث أقرأ في التراجم يقول عبد الرزاق في تشيع، عن النسائي في تشيع، عن الحاكم في تشيع، وهكذا. وبعض الناس يظن التشيع هذا هو الذي في مخيلته الرفض الموجود والشرك الموجود. التشيع عند الأوائل كما قيل عن سفيان الثوري وقيل عن غيره هو تفضيل علي على عثمان، لا تقديمه في الخلافة، مجرد فقط تفضيل علي على عثمان، هذا التشيع عند الأوائل. وهذا يقول عنه ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية لا يضلل به المخالف، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية لا يضلل به المخالف، إنما الذي ضلل به الخلافة، كأن يعتقد أو يقول بأن علي أولى بالخلافة من عثمان وأنه هو الخليفة الثالث، فهذا الذي يقول عنه ابن تيمية أضل من حمار أهله، لأن هذا فيه إزراء بالمهاجرين والأنصار، فقد اتفقوا وأطبقوا وأجمعوا على تقديم عثمان على علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فعلى هذا إذا مر بك شيء من التراجم قالوا في تشيع فهو مجرد تقديم علي على عثمان، أما إذا قالوا لا عنده غلو بالتشيع فهذا قد يكون عنده تقديم لعلي على عثمان في الخلافة وتنقص من مخالف علي، وهذا أيضا لا يبلغ مبلغ الكفر. وأما التشيع عند المتأخرين فهو الرفض، والحط من قدر الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والنسائي رحمه الله تعالى ممن يعرف لهؤلاء قدرهم ومكانتهم، وهو لا يخالف أهل السنة في الخلافة، لأن الخليفة الأول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، والثاني هو عمر، والثالث هو عثمان، والرابع هو علي. وسبب نسبة النسائي للتشيع أنه ألف كتابا في خصائص علي. والناس اليوم يتوجسون من الذي يتكلم في فضائل علي، وهذا غلط، لأن علي رضي الله عنه من خلفاء الراشد، ولا يعني أن الرافض إذا غلوا فيه أننا لا نثني عليه ولا نمدحه، ولكن نربع بعلي، نذكر فضائل أبي بكر ثم فضائل عمر ثم فضائل عثمان ثم فضائل علي ثم فضائل بقية العشر البشرين بالجنة وفضائل المهاجرين والأنصار. والسبب تأليف النسائي لهذا الكتاب أنه رأى من أهل الشام نفورا عن علي، تألف هذا الكتاب ليبين لهم فضله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم أحد من الصحابة له من الفضائل، يعني اللي وردت عن الرسول، أكثر مما جاء لعلي. وهو بهذا ليس بأفضلهم، هو الرابع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك حين سئل النسائي حين ذهب للشام: لماذا لا تؤلف في فضائل معاوية؟ قال: لا أعلم شيئا في فضله. فظن بعض الناس أن النسائي يقصد أنه لما ليس له فضل أصلا، وهذا غير مراد النسائي، هذا غير مراد النسائي، وما فهم عن النسائي هذا فقد غلط. إنما قصد النسائي: لا أعلم حديثا صحيحا ورد في فضله بعينه، هكذا يقصد النسائي، وهذا لم يتفرد به النسائي، قاله علي بن المديني وقاله غير من الحفاظ، وهم يتكلمون على حسب مبلغ علمهم. ولكن في الحقيقة ورد أيضا فضائل لمعاوية رضي الله عنه، وهي فضائل عامة وبعضها خاص. أما الشيء الخاص فأنه كان أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضيلة واضحة، حيث أن من يأتمنه هذه منزلة تختلف عن منزلة غيره. أمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أول جيش يغزو البحر بأنه مغفور لهم، وأول جيش غزا البحر كان بقيادة معاوية سنة 27، وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه، حين فتح الصحابة قبرص كان بقيادة معاوية رضي الله عنه في خلافة عثمان، وهذه منزلة عظيمة وفضل كبير، وهذا يصلح من الأدلة الخاصة على فضل معاوية رضي الله عنه. وحين سئل أيضا في البخاري هذا ابن عباس عن معاوية قال إنه فقيه في البخاري، وبعد مباشرة قال إنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس يثبت له الصحبة ويثبت له بأنه قد أنه فقيه أيضا. ومعاوية رضي الله عنه شاهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يميز عن المنافق بحضوره الغزوات، فالجهاد في سبيل الله منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر مفرق طرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وكان معاوية رضي الله عنه يحضر ولا يتخلف، ولم يكن يتخلف أيضا في عصر أبي بكر ولا تخلى في عصر عمر. ثم أيضا عمر ائتمنه ووضعه أميرا على الشام. حسبك بعمر معرفة بصيرة بالرجال. وعلى هذا ليس الحديث الآن عن فضل معاوية ففضائل كثيرة، فهو كما قال عن ابن تيمية أفضل ملوك أهل الأرض بالإجماع، أفضل ملوك أهل الأرض بالإجماع. إنما الحديث عن النسائي ومقيل عن تشيعه، وينبغي أن نحمل قول النسائي لا أعلم له فضائل، أي فضائل خاصة، وقد علم ما لم يعلمه أن قد علم غير النسائي ما لم يعلمه النسائي. وعلى هذا التشيع عند الأوائل هو تفضيل علي على عثمان، أما التشيع عند الأواخر فهو الحط من قدر الشيخين وتكفير الصحابة، تكفير المهاجرين والأنصار والغلو في آل البيت، حتى قيل أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون، وهذا شرك بالله جل وعلا. ماذا أبقى لله إذن؟ هذا ما أبقى لله شيئا. ومن ذلك أيضا الطواف على القبور، ومن ذلك يقولون أن قول البيت مقدم على الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يحصل له نسخ، يحصل لهما نسخ، أما قول البيت ما يحصل لهما نسخ، ويجعلون قول البيت حجة على الكتاب وعلى السنة، وليس الكتاب والسنة حجة على آل البيت، وغير ذلك من غلوهم وضلالهم. ماذا المقصود؟ أحسن الله إليكم، هل كل تنقص من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعد كفرا؟ الأخوان يسأل سؤالي، السؤال الأول كيف الاستفادة من تهذيب الكمال؟ السؤال الثاني هل كل تنقص لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا؟ هذا في تفصيل، ليس كل تنقص لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا وضلالا. فالتنقص المتعلق بالدين، التنقص المتعلق بالدين، مثل يقول إن زوجات النبي لم يكن فيهن دين ولا فيهن صلاح، فهذا يعتبر نفاقا، ولا يصدر هذا كلام إلا من منافق خالص لأنه كذاب هذا. ومن هذا أيضا التنقص لأبي بكر أو عمر كالتنقص في الدين، هذا يعتبر نفاقا، لأنه لا يختلف في دين هؤلاء وصلاحهم وإمامتهم وكبير قدرهم وعظيم منزلتهم، هذا محل إجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أبو بكر أحق بهذا، وعمر أحق بهذا، وعثمان أحق بهذا، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أما إذا كان التنقص في أمور السجايا، أمور السجايا، مثل يقول فلان ليس بشجاع، فلان ليس بشجاع، أو فلان في بخل لا يتعلق بدينه يتعلق بسجيته، فهذا لا يعتبر كفرا، ولا أعلم أحدا قال بأن هذا كفر، ولكن يعذر ويؤدب لأنه كذاب. كان هؤلاء كرما من أكرم خلق الله جل وعلا، وكان هؤلاء شجعانا من أشجع خلق الله جل وعلا، فهذا يفتري الكذب عليهم، والكذاب يعذر بما يردعه ويكف شره وأذاه عن أكابر وأئمة الهدى. أما ما يتعلق بكيفية الاستفادة من تهذيب الكمال، تهذيب الكمال هو مؤلف في رجال كتب الستة، تهذيب الكمال هو مؤلف في رجال أصحاب الكتب الستة، وقد بوب على حروف المعجم، بدأ بالألف وختم بالياء، ثم ذكر في آخره من لهم كنى، ثم ذكر المبهمين، ثم ذكر النساء المصرح بأسماء والمبهمات وذوات الكنى. هذا الكتاب من أنفع الكتب وأفضلها،

وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث عن علم الصحابة وفضلهم على من جاء بعدهم في إعلام الموقعين. وننصح كل طالب علم بقراءة هذا الكتاب ليعرف الفرق بين علوم الصحابة وعلوم السلف وعلوم المتأخرين. وننصح أيضا كل طالب علم بقراءة رسالة ابن رجب رحمه الله فضل علم السلف على علم الخلف، رسالة جيدة ومهمة، وبين فيها أن العلم ليس هو بكثرة المحفوظات، وأن العلم ليس هو بمجرد الثرثرة. وهذا هو الذي غرى بعض علماء القرون الوسطى حين قال إن منهج السلف إن علوم السلف أسلم وعلوم الخلف أعلم وأحكم، وهذا ضلال عظيم. بل علوم السلف أسلم وأعلم وأحكم، والسلف إذا أطلقوا المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. أما السؤال الآخر المتعلق بصلاة الجماعة في الدوائر الحكومية والمؤسسات وغير ذلك، أولا صلاة الجماعة واجبة، ثانيا صلاة الجماعة واجبة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجالا فيجمعون لي حزلا من حطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أذهب إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا متفق على صحته. وحين جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول بيني وبينك هذا الوادي هل تجد لي من رخصة؟ وقد ذكر الحجر أن ليس له قائد يلازمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أجد لك رخصة. فلما ولى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجد فإني لا أجد لك رخصة. خرجه مسلم في صحيحه. فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد. وقد قال عبد الله بن عباس من سمع النداء فليجب ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب وقف على عبد الله بن عباس والمرفوع معلول. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وإذا فالواجب على هؤلاء الصلاة في المساجد إلا إذا تعذر، مثل يغلب على الظن أنهم لو خرجوا تفرقوا ولا صلوا، مثل يغلب على الظن أنهم لو خرجوا تفرقوا ولا صلوا، فحينئذ نصلي بهم في هذا المكان أولى من خروجهم لما يترتب على خروجهم من الضرر، ولأن في هذا المكان يصلون جماعة مع مراقبتهم، وفي هذه الحالة ينالون أجر الجماعة لأن قد صلوا جماعة. وبقدر ما نقص من الأجر في المساجد بقدر ما يتحقق الأجر الآخر وهو ضبط هؤلاء حتى لا يتخلف منهم أحد. ولأن هؤلاء تفرقوا كل واحد سيذهب إلى بيته، كل منهم سيقول صلي في البيت وهذا بتوظف في البيت وافاع وكذا وكذا، ثم قد يخرج الناس من الصلاة وما صلى فتحصل مفسدة. وهذه المفسدة ليست ظنية، في الحقيقة موجودة وغالبة. فعلى هذا لابد من تفادي هذه المفسدة بضبط في الصلاة في هذا الموقع. أما من يقدر على الصلاة في المسجد ولا ضرر من خروجه فإنه يخرج يصلي في المسجد، لأن هذا في الأصل هو الواجب عليه. والله أعلم.